Trois millions d'éditions. Pour les autres, ils chiennent. Oh, y'a Hicham Oulies. Oulies, y'a vu les belles abbes. Oulies, y'a vu les belles abbes. يا ويعرا تدرسي في يا غار ألقسي لي قلبي أوح يا غير انسي يا غار كيفك ما نلقاهاش إلى فضل السوفرية إيه يا ويعرا أوح تدرسي في يا غار ألقسي لي قلبي عمري عمري انا بين الهوى ما عشق ابي تسمع ابي تحكمني حبه وقلبي قلب خاوه انا بين الهوى ما عشق ابي تسمع ابي تحكمني حبه يا عقبه وعمر شوقي ماضي لهم يغرب يا واعرة ما درتي فيا غم اه لبسي لي قلبي يا غير انسيا كيفك ما نلقاش الا بغضل السوفري اه واعرة ما درتي فيا لبسي لي قلبي يا غير انسيا كيفك ما نلقاش الى فضل السفري فوضي استيكاشا عمري عمري مشي ونهضر وشك ما دار فيا يا حسني غير انسيا لا بك راني مودر راح مشي ونهضر وشك ما دار فيا يا حسني غير انسيا الكسي لي قلبي يا غير السيارة كيفك ما نلقاش هي بغضل السوفرية آه يا واعرة ما درتي فيا غير الكسي لي قلبي يا غير السيارة كيفك ما نلقاش إلى فضل السوفري عمري عمري عندي لي بيد كبير شافوك تسهرك عندي في سكريك قولوا لي كي ندير خليتي لي بيد كبير شافوك تسهرك عندي في سكريك Yeah.